علم، طرفة علم، خماسية. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمعنى أن الإنسان بعمله هو لا بنسبه، وأنه لا ينجيه يوم الحساب إلا عمله الصالح. صدق رسول الله. مثل عصامية، مثل من كلمة واحدة يضرب لمن استطاع بجهده وعمله أن يحقق لنفسه مجدا وشرفا. ويقال في أصل هذه الكلمة إنها نسبة إلى شخص اسمه عصام، كان حاجبا عند الملك النعمان، ثم صار ملكا هماما بكفاءته وقدراته الشخصية وحدها. ومن وقتها صار عصام هذا مثلا لمن نال شرفا غير موروث عن آبائه. أما الذي يرث الشرف عن آبائه فيقال له عظامي، نسبة إلى عظام أجداده. علم الهيكل العظمي، الهيكل العظمي عند الإنسان يتركب من 200 عظمة مختلفة الأحجام، هذا بخلاف العظام الدقيقة الموجودة بالأذن والجمجمة. العظم كلها تتركب من مادة صلبة هي النسيج العظمي، والذي يدخل في تركيبه عناصر بروتينية بنسبة الثلث وعناصر معدنية بنسبة الثلثين. العظام أعضاء حية لها أعصابها وعوايتها الدموية التي تحمل الغذاء والأكسجين، فتنمو طولا وعرضا، وتلتئم إذا أصابها كسر، وتستقيم إذا أصابها وجال. تتوقف عملية نمو العظام تدريجيا من سن 16 إلى سن 20 تقريبا. علم محمد حسين هيكل. دكتور محمد حسين هيكل علم من أبرز أعلام الفكر والأدب والسياسة في النصف الأول من القرن العشرين. ولد بكفر غنام مركز السنبلاويين في عام 1888، حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، وبعدها اشتغل محاميا وأستاذا جامعيا، ثم تفرغ للعمل السياسي. في عام 1922 شارك في تأسيس حزب الأحرار الدستوريين، وترأس تحرير صحيفته الشهيرة السياسة، كما ترأس هذا الحزب فيما بعد، وعين وزيرا أكثر من مرة، كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ. على الرغم من انغماسه في العمل السياسي لم يتوقف عن الكتابة والإبداع في مجالات الفكر والأدب والنقد والتاريخ، والتي حاز بها السبق والريادة. من أشهر أعماله حياة محمد صلى الله عليه وسلم في منزل الوحي، الصديق أبو بكر، الفاروق عمر، وقصة زينب التي يؤرخ بها لبداية عصر القصة العربية الحديثة. من مؤلفاته أيضا ثورة الأدب، شخصيات مصرية وغربية، ومذكرات في السياسة المصرية في 3 أجزاء. انتقل دكتور محمد حسين هيكل إلى رحمة ربه في 8 ديسمبر 1956 عن حوالي 78 عاما. سياسي أديب سئل يوما عن تعريفه لمفهوم اللباقة، فقال: اللباقة هي أن تشعر ضيوفك الثقلاء أنهم في منزلهم في نفس الوقت الذي تود فيه أن يكونوا كذلك في منازلهم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، هنا القاهرة.